Thank you. فَمَاذَا تَقُولُونَ ۖ قَالَ إِنِّي مُحَرِّكٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ أَلَا تَتَّقُونَ وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Yeah.